إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة التي جاءت راغبة في طلب العلم والتعلم والاستفادة والتزود، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نياتنا وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل، وأن يجعلنا موفقين إلى كل عمل يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. إخواني، كما سمعتم من أخي دكتور محمد عبد الله العتيبي جزاه الله خيرا، عنوان هذه الكلمة الأدب وأهميته للمسلم. في الحقيقة الأدب شأنه عظيم جدا، لا تكفيه هذه الكلمة التي هي على عجالها، بل يحتاج في الحقيقة إلى جلسات ودروس كما سيظهر لكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. الجميع يعلم أن دين الله تبارك وتعالى قد ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى عدة أقسام، وهذا التقسيم اصطلاحي من باب الفهم والمعرفة حتى يعرف الإنسان. فقسم العقائد، وقسم العبادات، وقسم المعاملات، وقسم الآداب. فقسم الآداب الذي هو جمع لكلمة أدب اشتمل على ربع هذا الدين، ومن تأمل يجد أن هذا الربع من دين الله تبارك وتعالى هو الأدب، يجد أنه يدخل في جميع الأبواب التي تقدمت، فهو من صميم دين الله تبارك وتعالى. والمسلم بحاجة إليه حاجة ضرورية في جميع جوانب حياته وتعاملاته، سواء كان مع ربه جل جلاله أو كان مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان مع خلق الله على درجاتهم وتفاوت منازلهم. فالمسلم له أدب في مجلسه، وله أدب في مطعمه، وله أدب في مشربه، وله أدب في سيره وفي قيامه وفي قعوده، وكذلك في استئذانه وفي معاشرته لأهله وأولاده وأصدقائه، وله أدب أيضا في حله وترحاله. ففي جميع شؤون حياته هو له أدب في ذلك، أدب مع الله، وأدب مع كتاب الله، وأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم إذا تأمل هذا الأمر تأملا جيدا وجد أن الدين كله أدب. وهذا يا إخواني مما يثلج صدر المسلم ويفرحه، أن ديننا دين الإسلام دين أدب، ودين سمت، ودين خلق، وهذا يميزه عن غيره من سائر الأديان. وعلماؤنا رحمنا الله وإياهم قد اعتنوا بهذا الأمر عناية عظيمة جدا، وهذا إذا تأملناه يا إخوان في مصنفاتهم وفيما كتبوه ودونوه. فعلى سبيل المثال، إذا نظرتم إلى الكتب الستة، صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، تجد أن كل واحد من هؤلاء الجهابذة قد عقد كتابا ضمن كتابه سماه كتاب الأدب. وكذلك منهم من أفرد الأدب بكتب مستقلة ومصنفات مستقلة كالإمام البخاري رحمه الله، فألف كتابه الأدب المفرد، وكذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية، وهذا يعتبر من أوسع الكتب التي يعني كتبت أو كتبه مصنفه في بيان الآداب الشرعية التي يحتاجها المسلم. وكذلك كتاب الأدب لابن أبي شيبة، ومنظومة عبد القوي، تلك المنظومة المشهورة منظومة الآداب التي شرحها السفاريني رحمه الله تعالى، وأيضا شرحها العلامة الشيخ صالح الفوزان. هذه الكتب وهذه المصنفات ذكرت الأدب بجميع أبوابه وجميع ما يشتمل عليه. وهناك كتب صنفت في الأدب خاصة لطلاب العلم في طلبهم للعلم وجلوسهم بين أيدي العلماء وحضورهم للحلق وتعاملهم مع الكتب إلى غير ذلك. ومن أشهر هذه الكتب التي صنفت في هذا الباب كتاب ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وكذلك الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وكذلك من الكتب المعاصرة المتأخرة كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وهو كتاب نافع قد أتى فيه الشيخ بأمور عظيمة جدا، حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرحه شرحا عظيما نافعا ينبغي لنا يا إخوان أن نعتني به. فهذه المصنفات التي صنفت في هذا الجانب وهو جانب الأدب يدلنا دلالة واضحة على عظم عناية علمائنا بالأدب وبيانه ومدى حاجة الناس إليه. وكذلك حينما تنظر إلى تلك الأدلة التي حشدوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الآداب يتبين لك بيانا واضحا أن هذا الدين يحث على الأدب غاية الحث والترغيب فيه. في هذه الليلة سنتعرض إلى معرفة ما هو الأدب، وكذلك ما هي أقسامه، وكيف كان أنبياء الله ويطبقون ذلك الأدب إلى غير ذلك من الأمور التي إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عليها في هذه الليلة. فالأدب يقولون هو الذي يتأدب به الأديب من الناس، سمي به لأنه يأدب الناس إلى المحامد، أي إلى الأمور التي يحمدون عليها، وينهاهم عن القبائح التي تخل بمروءته، فهو ملكة تعصم من قامت به عما يشينه. هذا من حيث اللغة، وأما من حيث الاصطلاح فتنوع كلام أهل العلم فيه، فمنهم من قال إن الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، أن تستعمل الأمر الذي تحمد عليه وتشكر عليه ويثنى عليك به سواء كان قولا أو فعلا. وكذلك قال بعضهم إن الأدب هو حسن الأخلاق وفعل المكارم، حسن الخلق وهو بسط الوجه وبذل المعروف والإحسان إلى الناس وكذلك فعل المكارم من الأفعال والأقوال، والابتعاد عن السفاسف من تلك الأمور. أما ابن القيم وهو الذي قد تكلم عن الأدب في كتابه مدارج السالكين وجعله من ضمن المنازل التي تتعلق بعبودية العبد لله تبارك وتعالى، فقال: الأدب اجتماع خصال الخير بالعبد، وهذا أوسع وأفضل تعريف للأدب. قال: اجتماع خصال الخير في العبد. ولك معي أن تتصور أخي خصال الخير كم هي؟ كثيرة جدا. فإذا اجتمعت فيك هذه الخصال فإن هذا هو الأدب. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، وكذلك الأدب عليك أن تدخل فيه كله وتحصل تلك الخصال العظيمة التي تقربك إلى الله تبارك وتعالى. إخواني بارك الله فيكم، لقد كان سلفكم الصالح لهم عناية عظيمة جدا بالأدب قبل العلم وقبل التعلم، فإنهم كانوا إذا بعثوا أبناءهم لأهل العلم ليتعلموا منهم العلم أمروهم قبل العلم أن يتأدبوا بآداب من يتعلمون عندهم، وهذا أمر مستفيض قد شاع بينهم رحمهم الله تعالى، حتى إن الخلفاء لما أدركوا أهمية هذا الأمر جعلوا لأبنائهم ما يسمى بمؤدب أبناء الخلفاء، يؤدبهم ويعلمهم كيف يتعاملون في حياتهم وفي مجالسهم ومع الناس. وقد جاء عن السلف رضوان الله عليهم أقوال كثيرة تدل على أهمية الأدب، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. وهذا يا إخواني يدل أن الأدب هو الذي يصوغ شخصية الإنسان، فإن طالب العلم من غير الأدب فإنه لن يكون طالبا للعلم حقيقة ولن يستفيد من علمه شيئا، بل ربما يكون علمه وبالا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار وذكروا فيها من الخير الشيء الكثير، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا خير فيها، هي في النار. لماذا؟ مع أنها صوامة قوامة، إلا أنه قال أنه لا خير فيها، هي في النار. لماذا؟ لأنها تؤذي جيرانها، تؤذي جيرانها، فأدى ذلك إلى خسارتها وعيالها. ولذلك لا تستغربون حينما تسمعون مثل هذا القول عن سفيان الثوري رحمه الله، وهو أمير المؤمنين في الحديث وسيد الزهاد في زمانه، يقول: كان الرجل، أي في زمانهم، إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب، يعني تعلم الأدب أولا. ويقول عبد الله بن وهب رحمه الله وهو تلميذ مالك ابن أنس، يقول: سمعت مالكا يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وهل الوقار والسكينة والخشية إلا الأدب؟ بلى والله إن هذا هو الأدب. ويقول ابن المبارك يقول: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب، أي لا يكون للرجل منزلة مرموقة عالية بنوع من العلم، بأي نوع من العلم، بالحديث، في العقيدة، في الفقه، غيره. قال: ما لم يزين علمه بالأدب، يعني الأدب هو الزينة وهو الجمال لك يا طالب العلم. ولذلك أيضا جاء عنه ابن المبارك رحمه الله يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وصدق والله، كم نحن بحاجة إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. فإن ما يقع بين الناس من المسلمين من الشحناء والخلاف والشقاق والفرقة إنما سببه قلة الأدب، قلة الأدب وقلة التأدب بآداب الإسلام. وإلا كم من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الشرعية، وكم ممن حصل على الشهادات العليا، كثير جدا. الجامعات كل عام تخرج مئات الطلاب، لكن أين أثر هؤلاء؟ أين أثرهم؟ فإنهم حينما يتحلون بالأدب ولو كان معهم شيء قليل من العلم لوجد لهم الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بحسن خلقهم. النبي صلى الله عليه وسلم أسر كل من رآه بحسن أدبه وخلقه عليه الصلاة والسلام ولو كان مبغضا له. ولذلك حتى أيام قبل البعثة أيضا قد أسر الناس عليه الصلاة والسلام بحسن أدبه وتعامله، فرضي به كفار قريش أن يكون حكما، حكما بينهم حينما اختلفوا في وضع الحجر الأسود، ولم يقبلوا بأحد غيره عليه الصلاة والسلام. بل كان سلفنا رحمهم الله تعالى يفتشون في أخلاق وأحوال من يريدون أن يتعلموا عنده ويطلبوا العلم عنده، وهذا من حرصه على أن يتلقوا العلم والأدب معه. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كان إذا أتى الرجل أو أتي الرجل يأخذ عنه قال: نظر إلى سمعته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه، يعني ينظرون كيف هو في أدبه، كيف هو في سمته، كيف هو في تعامله، كيف هو في صلاته، كيف هو في وقاره، كيف هو في سكينته. فإذا وجدوه جيدا عاملا بهذا أخذوا عنه العلم. وأختم في بيان أقوال السلف في أهمية الأدب بقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. تأملوا، أعيد قول ابن عباس مرة أخرى، يقول: اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل. الأدب يزيدك عقلا ورزانة، فتقع تصرفاتك موزونة متزنة لا خلل فيها. قال: ودليل على المروءة، تجد أن صاحب الأدب يبتعد عن كل ما يخل في مروءته ويؤثر في حيائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وترك الحياء هو ترك الأدب. قال: ومؤنس في الوحدة، يؤنسك في وحدتك، لأنك كما أنك مؤدب في الظاهر فإنك تكون مؤدبا في الباطن، فتكون مؤدبا مع ربك جل وعلا. قال: وصاحب في الغربة يؤنسك بغربتك فتكون متميزا عن غيرك. قال: وهو مال عند القلة. كم من أناس يملكون الأموال لكن في الحقيقة لا مال لهم، لأنهم لا قيمة لهم بين الناس. أما المؤدب صاحب الأدب تجد أن جميع من حوله يحترمونه ويوقرونه ويقدرونه. إخواني، إن التمسك بالأدب والآداب الشرعية يقود كل واحد منا إلى التمسك بدينه والاعتزاز به وإظهاره. تدرون لماذا؟ لأنه سيفرض لكل واحد منا شخصية متميزة على المجتمع الذي يعيش فيه، فيكون له مكانة عند الناس. وأدبه هذا الذي تأدب به هو أدب موروث عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فيكون له الهيبة والمنزلة في نفوس من يرى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان وقورا مهيبا، حتى إن شيوخه كانوا يهابونه، وذلك لحسن أدبه وسمته رحمه الله تعالى. أروي لكم قصة وقعت له رحمه الله في مجلس شيخه يزيد بن هارون. ويزيد بن هارون يا إخوان إمام من الأئمة وجبل من الجبال. المأمون لما أراد أن يشيع تلك الفتنة، فتنة خلق القرآن، قال: انظروا إلى يزيد بن هارون ماذا يقول فيها. فلما بلغ يزيد بن هارون هذا القول، أي القول بخلق القرآن، فأنكره إنكارا شديدا وشنع على قائله، فأحجم المأمون على أن يتكلم بهذه المسألة وأن يشيعها بين الناس هيبة من يزيد بن هارون. لكن لما توفي يزيد بن هارون أشاع تلك الفتنة بين الناس. أحمد بن حنبل الذي هو تلميذه كان يوما جالسا في مجلسه ولم ينتبه له يزيد بن هارون، فقال طرفة يزيد بن هارون بين الطلاب، فضحك الطلاب وضحك يزيد بن هارون، فتنحنح أحمد رحمه الله تعالى. فلما تنحنح أحمد رحمه الله التفت إليه يزيد بن هارون، قال: هلا أخبرتوني أن أحمد موجود في المجلس، وذلك لهيبته من أحمد، مع أن أحمد تلميذ له. انظر كيف فرض أحمد رحمه الله نفسه على شيخه وعلى من معه في هذا المجلس. وهكذا أنا وأنت متى ما تأدبنا بهذه الآداب فرضنا أنفسنا على غيرنا. إن التمسك بالأدب يا إخوان سبب رئيسي لحل المشاكل الواقعة في مجتمع المسلمين. المجتمع المسلم فيه مشاكل كثيرة، وقد أصاب المسلمين من الهوان الشيء الكثير، وذلك لأسباب متعددة ذكرها المعلم عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب الأدب المفرد للبخاري، فقال: يقول: قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كل ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام. قال: وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور. الأول: الالتباس ما ليس من الدين بما هو منه، قال: مثل إدخال البدع فيه. ثانيا: ضعف اليقين بما هو من الدين حقا، أي ضعف عندهم اليقين، هل هذا من دين الله؟ هل هذا هو الحق؟ هل هذا هو الذي يجب علينا أن نتمسك به؟ ف فتزعزعت عندهم المبادئ والأصول والأسس. قال ثالثاً عدم العمل بأحكام الدين. هذه ثلاثة أسباب: التباس ما ليس من الدين بالدين، وضعف اليقين، وعدم العمل. قال هذه الأشياء الثلاثة التي عليها مدار أسباب انحطاط المسلمين. ثم قال رحمه الله، وهنا النكتة المهمة في بيان الأدب، كيف أنه يحل هذه المشاكل ويكسب المسلمين الهيبة والمنزلة. قال: وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة في العبادات والمعاملات وفي الإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعرض للإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما تيسر، قال هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض. هذا الأمر، التمسك بهذه الآداب، يقول هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض، فإن كثيرا من تلك الآداب سهل على النفس، يعني سهل على النفس العمل بها، فإذا عمل الإنسان بها سهل عليه منها تاركا لما يخالفها، لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياد، فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك. وبالابتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس فيرسخ اليقين ويصلح العمل. وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله. إذن الأدب هو سبب رئيسي لإزالة تلك المشاكل وذلك التخلف والانحطاط الذي أصاب مجتمع المسلمين، لأنك حينما تتأدب بالآداب الشرعية فملخصه أنك ستعمل بالإسلام كله، لأنك ستكون مؤدبا مع نفسك، وقبل ذلك مؤدبا مع ربك، ومؤدبا مع من هو معك، ومؤدب في حلك وترحالك، فتكون حياتك كلها أدب بالإسلام. ألا يكون ذلك حلا لتلك المشاكل إخواني؟ بلى والله سيكون حلا لها. ولذلك لا تستغربون حينما ترون بعض المسلمين، بل حتى بعض الشباب المستقيمين، تجد حينما تجلس بينهم تجد بينهم من الخلاف والشقاق ما الله به عليم، وعدم الاحترام وعدم السماع للآخر وعدم احترام وجهة نظره وعدم سعة الصدر لقول من يتكلم منهم، كله بسبب عدم التخلق والتحلي بالآداب الشرعية. بعد أن عرفنا يا إخواني معنى الأدب وأهميته وأقوال علمائنا وكذلك ذكر فائدته وثمرته، سوف أتطرق بإذن الله عز وجل إلى أقسام الأدب من حيث التعامل وكذلك العمل به. ابن القيم رحمه الله تعالى كما قلت لكم في كتابه مدارج السالكين تكلم على الأدب وجعله من ضمن المنازل التي يتعبد بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. قسم الأدب إلى ثلاثة أقسام: أدب مع الله جل جلاله، وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق. لأن المرء لما ينظر فإنه يجد أنه يتعامل مع الله أو مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتعامل مع المحيط الذي يعيش فيه. فالأدب مع الله تبارك وتعالى المقصود منه هو القيام بدين الله عز وجل والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً، أي أن يكون باطنه وظاهره لله تبارك وتعالى متأدباً فيه، لا يفرق بين الظاهر والباطن. وهذا الأدب الذي هو مع الله تبارك وتعالى إخواني لا يستقيم لأحد إلا بثلاثة أمور. لا يستقيم أدب واحد منا مع الله تبارك وتعالى إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته، لأنه إذا تعرف على الله بأسمائه وصفاته كان مجلاً لله تبارك وتعالى، موقراً لله عز وجل، معظماً له. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الثلاثة إلى إحدى زوجاته فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا لهم من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، ثم قال أحدهم وكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما إني أصوم ولا أفطر، والآخر قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، وفي رواية لا أكل اللحم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهو أعبد الناس لله خطب بالناس، ماذا قال عليه الصلاة والسلام وهو أعبد الناس؟ عليه الصلاة والسلام هو قائم بحق الله تبارك وتعالى، قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. لماذا؟ لأنه يعلم من هو الله تبارك وتعالى، يعلم من هو ربه جل جلاله. لما قال له ذلك الرجل أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، تدري ما الله؟ أي معظما لله تبارك وتعالى، لعلمه من هو الله تبارك وتعالى. أبي لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قال له، سأله قال أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال الله ورسوله أعلم، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مرة أخرى، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره. لماذا كانت أعظم آية؟ لما فيها من أسماء الله وصفاته، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أسماء الله وصفاته فيجلونه ويوقرونه ويعظمون أمره. فهذا الأمر الأول أن تعرف الله بأسمائه وصفاته. الأمر الثاني معرفته أو معرفة دينه وما يحب جل وعلا وما يكره. الأمر الثالث أن تكون نفسك مستعدة قابلة مروضة لينة متهيئة لقبول الحق الذي هو حق لله تبارك وتعالى. بهذه الثلاثة أمور فإنك ستتأدب مع الله تبارك وتعالى. حينما يعصي العاصي ربه جل وعلا في خلواته في مكان لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى، ما السبب الذي جعله يقع في هذه المعصية؟ لو كان مستشعرا حال معصيته مراقبة الله تبارك وتعالى لما وقع في المعصية، لما تجرأ أن يعصي الله تبارك وتعالى. حتى نفسه حينما تحدثه بالمعصية فإنه سيحجب وسيعظم أمر الله تبارك وتعالى، لأن الله مطلع عليه رقيب عليه تبارك وتعالى. ومتى ما تعلم الأدب العبد مع الله تبارك وتعالى صحت معاملته لله عز وجل. والأدب مع الله تبارك وتعالى على ثلاثة أنواع، أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيضة أو نقيص معاملته لله تبارك وتعالى، تعبده لله عز وجل، قيامه بحق الله، عبادته، معاملاته، بيعه، شراؤه وغير ذلك من الأمور، فإنه يحرص على صيانتها ألا يعتريها نقص أو يصيبها خلل فيؤثر على تلك المعاملة، كأن يريد بعمله غير الله تبارك وتعالى، يريد به أمرا من أمور الدنيا أو غير ذلك من الأمور، فهو يحرص على صيانة عمله. ثانيا يحرص على صيانة وحماية قلبه لئلا يلتفت لأحد غير الله تبارك وتعالى، فلا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يحب إلا الله تبارك وتعالى. فقلبه عامر بمحبة الله، وعامر برجاء ما عند الله، وكذلك خائف من الله تبارك وتعالى، مقبل على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن أشد الناس سرقة، من هو يا إخوان؟ من هو؟ هو الذي يسرق من صلاته، الذي يسرق من صلاته، هذا هو أشد الناس سرقة، وذلك لسوء أدبه مع الله تبارك وتعالى. حينما تصلي أنت يا عبد الله وتكبر، فإنك قد أقبلت على الله، والله تبارك وتعالى ينصب وجهه قبل المصلي، فحينما تنصرف عن ربك تبارك وتعالى كنت أسوأ الناس سرقة، لأنك لم تتأدب في قيامك بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من أحسن الوقوف بين يدي الله في الدنيا أحسن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وذلك لحسن أدبه حينما يقف بين يدي الله عز وجل. الأمر الثالث: صيانته، أي صيانة العبد في تعامله مع الله عز وجل، إرادته أن تتعلق بما يمقته الله تبارك وتعالى عليه، أي بأن لا ينوي إلا الخير، فلا ينوي شرا، ولا ينوي فجورا، ولا غير ذلك من الأمور التي يمقتها الله تبارك وتعالى. إذا تحصل العبد على هذه الثلاثة أمور فإنه سيكون مؤدبا مع الله تبارك وتعالى. صيانته ومعاملته لله عز وجل أن يشوبها بنقيصه أو بما ينقصها. الثاني: أن يحمي قلبه أن يلتفت إلى أحد غير الله تبارك وتعالى. الثالث: أن يصون إرادته أن تتعلق بشيء يمقته الله تبارك وتعالى عليه. وهذا كله ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. إخواني، الكل يعلم أن أكمل الناس أدبا مع الله تبارك وتعالى هم من؟ أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، لأن الله هو الذي أدبهم، وهو الذي علمهم جل جلاله. ومن تأمل في أحوالهم عليهم الصلاة والسلام وجد ذلك جليا واضحا، لأنهم أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد حكى في كتابه من تلك الآداب عن أنبيائه الشيء الكثير، ولكن لا نستطيع أن نستقصي كل ما ورد، ولكن نذكر بعضها فإن اللبيب تكفيه الإشارة. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله، حينما ذكر الله تبارك وتعالى عنه في سورة الشعراء قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقيني، قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. إبراهيم عليه السلام تأدب مع الله هنا، فلم ينسب المرض إلى الله تبارك وتعالى، لأن الشر ليس إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من حسن أدبه مع الله عز وجل، مع أن العافية والصحة والمرض من الله تبارك وتعالى، هو الذي يقدر ذلك جل جلاله، ولكن أراد عليه السلام ألا ينسب شرا إلى الله تبارك وتعالى، فقال: وإذا مرضت، نسب المرض إلى نفسه، ثم العافية إلى الله تبارك وتعالى، قال: فهو يشفيني. وهذا من حسن أدبه مع الله تبارك وتعالى. كذلك ما كان من موسى عليه السلام في أدبه مع الله تبارك وتعالى. موسى عليه السلام لما خرج من مصر وكان فرعون يريد أن يبطش به، فخرج منها خائفا يترقب هائما على وجهه، وقد أصابه في هذا السفر من العنت والمشقة الشيء الكثير، حتى ذكر ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنه 7 أيام لم يأكل شيئا. وذكر ابن عباس أن باطن قدمه قد تسلخت من الطريق، فأصابه جوع شديد وتعب شديد، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. قال ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لو تأمل الإنسان يا إخواني، والله حقيقة يقشعر جسم الإنسان حينما يتأمل في هذه الآية. لو تأملت أخي، موسى 7 أيام لم يطعم شيئا وقد أصابه من العنت والتعب الشديد جدا، ثم هو يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لو أي إنسان قال أي خير، أي خير معه؟ هو في جوع وفي تعب وضنك وخوف شديد، ولكن هذا من حسن أدبه مع الله تبارك وتعالى، من حسن أدبه مع الله عز وجل، فنسب الخير إلى الله وقال إنك قد أنزلت علي خيرا، وهذا الخير مع أنه معني في خير إلا أني فقير إلى عطائك. فلم يقل ربي أطعمني ربي أسقني، ولكن أراد أن يثني على الله تبارك وتعالى بحاله التي هو عليها فيكرمه الله تبارك وتعالى، وهذا من حسن أدب موسى عليه السلام مع الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا وفي كل وقت، ومع ذلك تجده يتضجر ويسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى. وأيضا مما جاء من أدب الأنبياء مع الله تبارك وتعالى ما قصه الله عز وجل عن عيسى عليه السلام، وذلك حينما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. لو أي شخص منا خارج القرآن يا إخوان، لو الآن تسأل أي شخص وقلت له أنت قلت كذا وكذا، ما هو الجواب يا إخواني؟ سيكون الجواب لا، لم أقل ذلك، سينفي عن نفسه هذا. ولكن عيسى حينما كان يتكلم مع الله تبارك وتعالى، مع اللطيف الخبير السميع البصير، تأدب مع الله تبارك وتعالى، فماذا كان جوابه؟ قال عليه السلام، قال إن كنت قلته، يعني إن كنت قلته أنا يا عيسى ابن مريم، يقول فقد علمت. وهذا قمة الأدب، قمة الأدب مع الله تبارك وتعالى. لم يقل لربه لم أقله، وهناك فرق بين الجوابين يا إخوان. فالجواب الأول دال على كمال الأدب، والجواب الثاني اقتصر على ما كان يعني دون ذلك. وهذا كم نحتاجه يا إخوان في تأدبنا مع الله تبارك وتعالى، أن نتعلم مثل هذه الآداب مع الله عز وجل. ثم إنه قال بعد ذلك، قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فإنه نسب ما في نفسه أو علم نفسه إلى الله تبارك وتعالى. وكل الآيات التي جاءت في هذا السياق في آخر المائدة لو تأملها العبد وجد أنها كلها أدب من عيسى في خطابه لله تبارك وتعالى. وهذا ليس بغريب عليه، فإنه من أولي العزم من الرسل ونبي من أنبياء الله. كذلك مما قصه الله تبارك وتعالى من أدب الأنبياء مع الله تبارك وتعالى أدب الخضر. الخضر عليه السلام الراجح فيه أنه نبي من الأنبياء، وذلك حينما ذكر الله عز وجل لما خرق السفينة ماذا قال؟ قال فأردت أن أعيبها، مع أنه لم يفعل هذا الخرق في هذه السفينة من قبل نفسه، وإنما فعله بأمر الله. قال وما فعلته عن أمري، هذا الأمر لم أفعله عن أمري وإنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك نسب هذا الذي ظاهره العيب نسبه إلى إيش؟ إلى نفسه، وهذا من أدبه مع الله تبارك وتعالى. وحينما تكلم عن الجدار وإقامته للجدار، لأن إقامة الجدار فيه خير وفيه منفعة ظاهرة، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أي إقامة هذا الجدار هو إرادة من الله تبارك وتعالى. كذلك مما جاء في بيان الأدب، أدب سيد المرسلين عليه السلام مع ربه جل وعلا، فقد ذكر الله عز وجل عنه في سورة النجم من أدبه العظيم، حتى إن أهل العلم جعلوا هذه الآية أصل في الأدب مع الله عز وجل. حينما وقف بين يدي الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما زاغ البصر وما طغى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه لهذه الآية، قال: ما زاغ البصر، أي ما زاغ يمنة ولا يسرى عن مقصوده، وما طغى أي وما تجاوز البصر. وهذا من كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقاما عظيما بين يدي الله عز وجل، ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه. قال: وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين. فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما أن لا يقوم العبد بما أمر الله به، أو أن يقوم به على وجه التفريط، أو على وجه الإفراط، أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا. قال: وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تأدبه مع الله تبارك وتعالى، حينما وقف بين يدي الله عز وجل، فإن بصره لم يحد لا يمينا ولا شمالا، ولم يتجاوز ويطغى الحد الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولذلك أثنى الله عز وجل عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان عليه الصلاة والسلام من أدبه مع الله تبارك وتعالى أن كان أحب الألقاب إليه، ما هو يا إخوان؟ أن يقال له عبد الله ورسوله، كان هذا أحب الألقاب له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام حينما وقف له أصحابه كما يقف الأعاجم، قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهذا من حسن أدبه مع الله تبارك وتعالى، فلم يرضى أن يرفع الناس منزلته فوق المنزلة التي وضعه الله عز وجل فيها. هذا النوع الأول وهو الأدب مع الله تبارك وتعالى. أما الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب بعد الله تبارك وتعالى في إنقاذ البشرية من التخبط في ظلمات الشرك والجهل والضلال. فالله تبارك وتعالى قد أكرم به الخلق، فقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا عنه تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فحقه علينا عليه الصلاة والسلام حق عظيم، وهذا الحق يوجب لنا أن نتأدب معه وأن نحسن معاملته عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقه صلى الله عليه وسلم. وحق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف للأذان يعني. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ولذلك يقول ابن القيم: وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه هو كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والتوبة إلى آخر كلام ابن القيم. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قسمه ابن القيم إلى ثلاثة أنواع: أدب قلبي، وأصل هذا الأدب القلبي هو الإيمان به صلى الله عليه وسلم وحبه وتصديقه وتوقيره مع اعتقاد تقديره صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذا يا إخواني إذا تحقق في نفس العبد فإنه يؤثر فيه أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة في قلبه ويكون له هيبة ومكانة. هذا الذي يسمى الأدب القلبي. أما الأدب القولي فأولها أن لا يتقدم بين يديه لا في أمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وينهى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الثاني أن لا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في حال حياته، وأما بعد وفاته فلا ترفع صوتك فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رفع الصوت فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سبب لحبوط العمل، لأن المرأة والمقصود من رفع الصوت هنا أي أنك تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا: يا محمد. قال الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر اسمه فإنه يصلى عليه عليه الصلاة والسلام كما علمنا عليه الصلاة والسلام. أما الأدب العملي مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو العمل بشريعته والتأسي بسنته ظاهراً وباطناً والدعوة إليها والذود عنها. يقول القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من أحب شيئاً آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقاً في حبه وكان مدعياً. فالصادق في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم من ظهرت تلك العلامة عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه جملة أو أصول الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من الأدب، الأدب مع الخلق. الخلق يا إخوان ليسوا على منزلة واحدة، الخلق متفاوتون، منازلهم مختلفة، فلكل له أدب يخصه دون غيره. ولذلك جاء في الأثر: أنزل الناس منازله، أنزل الناس منازله. فمثلا الأدب مع السلطان ولي الأمر فإنه له أدب يخصه دون غيره من سائر الناس، لأنه قد بذل نفسه ووقته لرعاية ومصالح من يحكمه، ووفر لهم السبل والأمن والأمان، ودفع عنه كل المخاطر، فاستحق أن يتأدب معه أدبا يليق به. فواجب علينا تقديره وتوقيره واحترامه ومعاملته بأدب ولطف، وأن ننزله منزلته. وقد جاء في السنة: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، فذكر منها أو دخل على إمام يريد بذلك توقيره، تعزيره وتوقيره. وقد كان السلف الصالح يوقرون أمراءهم ويجلونهم ويقدرونهم. وقد قال الشيخ السعدي رحمه الله: من إجلال الله إجلال السلطان المقصد، وهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك مما يخصون بالأدب دون سائر الخلق الأب والأم، فإن الأبوين لهم منزلة خاصة، ولذلك لهم أدب خاص يخصهم دون غيرهم، لأنهما هما السبب بعد الله تبارك وتعالى في وجودهم، والله تبارك وتعالى قد أمرنا ببرهم والإحسان إليهم. ويكفي المرء من الأدب مع والديه أن يفقه معنى كلمة البر، فإنه إذا فهم هذه الكلمة وفهم معناها وطبقها فإنه سيكون مؤدبا مع والديه، موقرا لهما، محترما لهما، مؤدي لحقهما عليه. كذلك مما ينبغي لنا أن نتنبه له الأدب مع الإخوان، إخواننا الذين نخالطهم ونعيش معهم، فإن الله تبارك وتعالى قد قال: إنما المؤمنون إخوة، وأخوة الإيمان هي أشد الإخوان وأعظم من أخوة النسب، لأن أخوة النسب قد تكون هباء منثورا يوم القيامة لا فائدة منها، أما أخوة الإيمان فهي التي تبقى، وهي التي تبقى آثارها وثمراتها في الدنيا والآخرة. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نتأدب مع إخواننا، وأن نحسن الأدب معهم، وأن نقوم بحقهم علينا. فمن الآداب التي يجب علينا أن نتأدب بها مع إخواننا أن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، أن نحب لهم من الخير الذي يقربهم إلى الله تبارك وتعالى ويثقل موازينهم، وكذلك أيضاً أن نحب لهم من الخير ما ينفعهم بدنياهم، وكذلك أن نحب لهم الابتعاد عن الشر وعدم الوقوع فيه، كذلك أن نحسن الظن بهم، فإساءة الظن مذمومة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم. إذا سمعت الكلمة من أخيك فلا تقل: هو يقصد كذا ويريد كذا وإنما أراد الإساءة إليه وغير ذلك من الأمور، بل أحسن الظن به. ولذلك جاء عن بعض السلف قال: إذا خرجت الكلمة من أخيك يقول فطأطئ لها رأسك، حتى تمر من فوقك كأنك لم تكن تسمعها. كذلك أن تحفظه في غيبته، فلا ترضى أن ينتهك أحد عرضه وأن يغتابه وأن يتنقصه، فإن هذا من الأدب مع أخيك. كذلك أن تنتصر له، أن تنتصر له إذا كان مظلوما فتدفع عنه الظلم، وكذلك أن تنصره إذا كان ظالما، وذلك بأن ترده عن الظلم عن للآخرين. كذلك من الأدب أن تحفظ سره، إذا باح لك بسر فعليك أن تحفظ هذا السر. قد جاء عن ابن عباس، قد جاء عن العباس يوصي ابنه عبد الله قال إذا حدثك، يعني ما معنى الأثر، قال إذا حدثك جليسك فالتفت يمينا وشمالا قال فاعلم أنه سر، احفظ سره. فكيف إذا قال لك سوف أقول لك شيئا فلا تبح به لأحد؟ ومع ذلك بعض الناس والله ما أن يتكلم معه أخاه بشيء فيخرج من المجلس إلا وقد أذاع ذلك الشيء بين العالمين، في من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال الواتساب وغيرها من الأمور. كذلك من الأدب مع إخوانك الدعاء لهم في ظهر الغيب، فإن الدعاء في ظهر الغيب دليل على المحبة، ودليل على أنك تريد لهم الخير كما تريده لنفسك. كذلك من من من من الأدب مع الإخوان أن تحافظ على المودة التي بينك وبينهم، فلا تقطع المودة لأي سبب من الأسباب، بل اصبر، اصبر عليهم وتحمل، حتى لو آذوك فإنهم إخوانك وسينفعونك يوما من دهرك بإذن الله عز وجل. كذلك عليك أن تصفح عن ما بدر منهم من الأخطاء، وأن يكون صدرك وسيعا لهم تتحمل ما يقع منه. كذلك أن تغفر تلك الزلات وأن تتجاوز عنها، وألا تجعل في قلبك غلا على أحد من إخوانك. ولذلك قال أحمد رحمه الله يقول أحب أهل السنة على ما كان منهم، على ما كان منهم من الخطأ ومن الزلل، إلا أنهم يبقون أنهم إخوانك معك على المنهج، معك على العقيدة، تحبهم من أجل عقيدتهم ومن أجل منهجهم. كذلك أن تنصح له إذا استنصحك، وأن تكون صادقا في نصيحتك لأخيك، فإن هذه بعض الآداب التي يجب علينا يا إخواني أن نتحلى بها مع إخواننا ممن نخالطهم ونجلس معهم. فإننا متى ما التزمنا يا إخواني بالآداب وتنورنا بها وعملنا بها في حياتنا وفي كل أحوالنا، متى ما صلحت أحوالنا بإذن الله عز وجل واستقامت لنا أمورنا بإذن الله تبارك وتعالى. هناك شيء كثير تركته لئلا أطيل عليكم، ولكن كما قلت لكم في البداية اللبيب تكفيه الإشارة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجملني وإياكم بالأدب ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل إقامة الصلاة ننبه بالنسبة لجدول الدورة إن شاء الله كما هو معلن، نبدأ إن شاء الله المجلس الأول بعد صلاة الفجر، ثم بعد العصر، ثم بعد المغرب، ثم بعد العشاء على الجدول المعروف المعلن الذي رأيتم. لكن ننبه إلى أن الشيخ صالح السحيلي إن شاء الله سيخطب الجمعة في مسجد العلاء بن عقبة في منطقة الفردوس قطعة 3، وهو مسجد ضاحية الفردوس المعروف. غدا إن شاء الله سيخطب في الجمعة الشيخ صالح السحيلي. أما الشيخ حمد الحجيري إن شاء الله سيخطب الجمعة في مسجد فهد سند العجمي في خيطان قطعة 9، وهو مسجد جمعية خيطان المعروف. وفق الله الجميع بكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.